فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك نوع من النمل يباع في الأسواق ويقال إنه يستخدم في العلاج، أي تستخدم لسعاته لعلاج مرض معين، هل يجوز بيع هذه الحشرة؟ هذه دعوة، لا يجوز بيع الحشرات، لا يجوز. النمل واجد، رح وخذ اللي تبي من النمل، نعم، وخلوه يلسعك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل أراد التنازل عن قرضه السكني، نعم، الذي أعطته إياه الدولة مقابل أن يعطى مبلغا من المال، هل يجوز؟ هذا له نظام عند الصندوق العقاري، يراجعون الصندوق العقاري وينقل هذا من هذا إلى هذا، له نظام. نعم. فضيلة الشيخ